الشفاقة تصلح الأحوال، فأنت الذي عالم بأحوالي، في عافية حقق لنا الأمال، وارضاك عني غاية أمالي. يا رب اعطي العبد مأموله، يا الله عسى دعواك مقبولة، يا الله عسى دعواك مقبولة، يا الله يا الله طلبتك تصلح الأحوال، فأنت الذي عالم بأحوالي، في عافية حقق لنا الأمان، ورضاك عني غاية أملي. يا رب أعطي العبد مأمولة، العبد مأمولة، يا الله عسى دعوات مقبولة. اغفر وسامح سائر الأخطاء، كثرة ذنوبي كثرة أخطائي، والقلب عن جاد الطريق أمان، نحو الدنا يا دوب ميالي، عسى عسى يتعدل ميوله ميوله. يا الله عسى دعوات مقبولة، عسى عسى يتعدل ميوله. من خشيتك تلقاه سيالي، عمري مضى في القيل والقال، لا فايدة في القيل والقالي، اصلح فعال العبد معقولة معقولة. بالفضل والإحسان يا والي، والظن بك نظرة تجي في الحال، بها يصير المر توحالي، تصبح بها الأحوال محلولة محلولة. أحوال محلولة محلولة، يا الله عسى دعوات مقبولة، يا الله عسى دعوات مقبولة، يا الله عسى دعوات مقبولة. يا من تعالى عن ضرب الأمثال، مالك شبه مالك من أمثالي، عالباب حطيت أنا الأحمال، يا راحم ارحم خفف أحمالي، ومن قرع بابك عطي سولة سولة سولة. الله عسى دعوات مقبولة، ومن قرع بابك عطي سولة سولة، الله عسى دعوات مقبولة. أكرم وجود يا واسع الإفضال باللطف في الأول مع التالي بلغ عبيدك كل ما في البال وكل ما يخطر على بالي خلي العطا يا دوب مسبولا تفتح الأقفال يسل علينا فتح الأقفال غرابها تتفتح الأقفال يسل علينا فتح الأقفال ندرك بها الدر العاشم الغال قط ما نشط إلا إلى الغالي من غير شدوشة ولا ظل ظل ظل يا الله عسى الدعوات مقبولة ومن غير شدوشة ولا ظل عسى الدعوات مقبولة غربها تتفتح الأقفال يسل علينا فتح لقفالي ندرك بهدر الحشيم الغال قد ما نشط الليل الغالي من غير شي دوشة ولا ضولة ولا ضولة يا الله عسى دعوات مقبولة وقت الفراج يا الله عسى لا طال فالناس فيها من وانكالي وتغير الميزان والمكيال وتقدر القلب الناقص علي الوقت ذا يعكس على رجوله دعوات مقبولة والوقت ذا يعكز على رجوله على رجوله دعوات مقبولة والختم صلوا على النبي الدال السين هو والنون والدال والصاحب جمعا كلهم والآل لله في صحبين ومن آلي هم قادة الأرواح والدولة الله عسى الدعوات مقبولة هم قادة الأرواح والدولة والدولة تصلح الأحوال فأنت الذي عالم بأحوالي في عافية حقق لنا الأمان وارضاك عني غاية أملي يا رب أعطي العبد مامولا يا الله عسى الدعوات مقبولة العبد مامولا الله عسى الدعوات مقبولة.